j'ai essayé. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا الكلام في تعريف التعارض واختار المصنف تعريفين مهمين وبين السبب وهو أن مدار البحث في التعارض على هذين التعريفين وبدأنا الآن فعلا في مناقشة تعريف صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه الذي ذكر أن التعارض هو تعارض الدليلين في مقام الأدلة والإثبات وقلنا أن الدليل تارة يلاحظ بالظهور النوعي وتارة يلاحظ بالحجية صاحب الكفاية من ناقش التعريف استظهر أن المراد من تعريف القرآن هو الظهور النوعي وبالنتيجة إذا كان ظهور النوعي فلا بد أن يدخل الجموعات العرفية أو الجموع العرفي بالتعارض هو مبنى على أن هذه الجموع خارجة عن التعارف فأول التعريف واختار من التعريف تعريف الحجية واجهنا الآن هنا بعض الإشكالات على تعريفه وعلى تعريف غيره احنا الآن كلامنا معه في هاتين القضيتين القضية الأولى في تخريج قضية الحجية لإشكال التضاد والتناقض وإشكال آخر سيأتي هو أضاف شيء سماه بالعرض ودخل العلم الإجمالي في التعريف سيأتي المناقشة في ذلك قبلا حدث عن أشياء لها علاقة بالمطلوب طبعا المحقق العراقي من ذكر التعريف قال يبدو هم يريدون التعارض أعم من التعارض الحقيقي أو الخارجي فهو شبيه أستاذه في الكفاية بس هو ما قال هذا القيد من أستاذي قال هم يريدون من ذلك فكأنه التعريف اللي ذكر الآخوند بحسب فهم المحقق العراقي أن هو ليس من مبتكراته هم إذا يعرفون التعارض يريدون من عند التناقض يريدون من التضاد يعني اجتناب التعارض بالتضاد والتناقض يريدون أعم من التعارض الحقيقي أو الخارجي وهذا إذا تشوفوه في نهاية الأفكار هو ذكر في المنتقى ذكر شيء قال إشكال التناقض قائم على التعريف والتعارض لا يكون إلا في التضاد وترك المطلوب فهو متوجه إلى إشكال التعارض على نحو التناقض أما إشكال على نحو التضاد هو ما متوجه له بل أصر على أنه لا يكون إلا على نحو التضاد فإذا كلام الأصحاب خصوصا هذه مدرسة المحقق الخراساني وطلابه ملتفتين إلى أنه هذه نكتة وطبعا نحن إذا أطلنا البحث هنا سنطيل بالقضية اعتبار الجماعة ذكروا التناقض حتى بالدلالة الالتزامية يعني ما بين تعريف الوجوب بالدلالة المطابقية وتعريف الحرمة بالدلالة المطابقية ثم أيضا بالدلالة الالتزامية فكأن النقيض يفهم من الدلالات الالتزامية بس إحنا أجوبة هؤلاء مو يمنى وإنما يمنى جواب المحقق الأصفهاني المحقق الأصفهاني تكلم كثيرا حول هذا الموضوع يعني أطنب في هذا الموضوع هذا الموضوع أصلا كأنه المحقق الأصفهاني أراد أن يوجه عبارة الشيخ يعني الشيخ الرسائل بعد أن أراد أن يوضحها تلميذه في بحر الفوائد الشيخ الأعظم من عرف التعريف ذكر قضية بعد التعريف، قال يشترط في التعارض وحدة الموضوع، فخرجنا الأمور المتضادة وخرجنا الأمور المتعارضة، يعني مو خرجها وإنما دخلها باعتبار وحدة الموضوع، راح يخرجنا الحكم الواقعي في خلاف الحكم الظاهري، فراح نشكل أنه الاستصحاب خارج، ثم بعد ذلك راح نشكل على أن البراءة، ثم راح نشكل على أن الحكومة والورود والعموم. فالشيخ الأعظم ذكر لنا قضية من شرائط التعارض قضية وحدة الموضوع باعتبار يشترط وحدة الموضوع في التضاد. بحر الفوائد ذكر شيء مطول، الأصفهاني أراد أن يرد على بحر الفوائد فحللنا كثير من المشاكل، لكن سنأتي الآن أيضا هو عنده مشكلة قدس الله نفسه. فإحنا كلامنا يعني اللي يحب أنه يتوسع بالمطلب، شوفوا بحر الفوائد الأشتياني تلميذ الرسائل ذكر هاي الموضوع، وين ذكره؟ ذكره هو في التعريف. الشيخ من عرف التعارض هو عبارة عن تعارض المدلولين، إذا عبارة مرت عندنا بلحاظ المدلولين، تنافي المدلولين هيك عبر عنه، ذكر هناك مطلب. الأصفهاني ناظر إلى بحر الفوائد وأراد أن يحله. إحنا ما راح نقرأ كل ما ذكر الأصفهاني، وإنما ما يتعلق بمسألتنا الآن. فالإشكال قائم. نعم، حاول المحقق الأصفهاني توجيه التعريف تعريف الكفاية، وذلك بتفسير الحجية بأحد وجهين. قبل لا ندخل شوي أنا أمهد القضية يعني للأخوة شوي، نلتفت أيضا لهذا المطلب، شنو الحجية؟ معنى الحجية شنو؟ الآن يسأل سائل يقول أنتم في الأصول ماذا تقصدون بالحجية؟ تقولون خبر الآحاد حجة، ماذا تقصدون من ذلك؟ بس احنا عندنا كلام لغة، عندنا كلام اصطلاح. بعض الأصوليين ومنهم لعله نهاية الدراية الأصفهاني، الحجة هو ما يصح الاحتجاج به. بعضهم يذكر الحجة اللي هي الحجة الأصولية إثبات الأكبر للأصغر للأكبر، بعضهم يقول هو الحد الوسط، كلها حجج. بعضهم يقول بالنسبة إلى الأصوليين، هاي النقطة المهمة، الحجية هي ما لم تصل إلى حالة القطع واليقين. أما إذا صار قطع ويقين ما يعبرون عن هذا حجة، يعني ما يعبرون حجة مجعولة، وإنما يقارنون بينه وبين القطع. القطع معنى أن الإنسان إذا قطع بشيء يعني انكشف له الشيء، قالوا هذا ما يحتاج إلى أن نجعل الحجية، يعني هو بهذا الانكشاف هو حجة عليه. قالوا إذا انكشف له ما نعبر عنه حجية، لماذا؟ لأن هذا الانكشاف هو حجة. فإذا قيل له حجة بهذا اللحاظ، وإذا رفعنا عن الحجة، معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى جعل. فإذا نقول القطع حجة، معنى القطع يعني تمام الانكشاف. إذا نقول القطع ليس حجة، معنى ذلك مقصودا من الحجة يعني الحجة المجعولة، لأن إذا انكشفت الأمور أمامي لا داعي لأن يجعل لي شيء آخر. إذا كان الانكشاف تام، أصلا الجعل سيكون هنا من أبده وسائل من أبده البطلان. الجعل يكون على شيء أنا غير منكشف إليه، غير ملتفت له، فيجي الشارع يجعل لي. ولذلك قالوا الحجة لها علاقة بما بعد القطع، فإذا الحجة تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى جعل. اجينا الآن لأوضح مسألة في الجعل وين تكون، شوي نلتفت. اجينا إلى الأصول اللفظية، قلنا خبر الآحاد حجة. ما هو خبر الآحاد؟ قالوا خبر الآحاد حجة. يجينا إلى الاستصحاب. قالوا الاستصحاب يختلف عن البراءة، لأن البراءة ليس فيها كشف. الاستصحاب بنظر للواقع، نعم على قول الرسائل بنظر، لكن في مقام جعله ما ملحوظ هذا النظر، مو مثل البراءة. البراءة أصلا أي نظر للواقع ما له، اتش مجرد عبارة عن شك ظلام. بينما الاستصحاب لا، فيه نظر، لأنه عبارة عن قضية يقينية سابقة، فأني أقدر أنظر. نعم في مقام الجعل النظر ما معتبر، فليكن هو من الأصول اللفظية وإنما من الأصول العملية. عبروا عنه هو أصل محرز، محرز بهذا اللحاظ، يعني له نظر إلى الواقع، بس في مقام التشريع ما منظر إلى الواقع. فمن إجوا قالوا الاستصحاب حجة، شنو يعني حجة؟ قال هو عبارة عن إبقاء ما كان. هذا الحكم اللي استصحبناه، هذا الحكم حكم جديد، حكم نفسه، حكم مماثل. البعض إذا قال بالاستصحاب نحتاج أن نقول ما هو هذا الحكم الجديد، ولذلك في الكفاية عند كلام عبر عنه أشبه بالحكم المماثل. بس نتطرق بعض الشيء. رجع على عبارتنا، جعل الحجية. الإشكال من أين جاء؟ التفتوا حتى لو ما نمشي بالمطلب، لكن هاي أشياء شوية تنفعنا. إشكال وين جاء؟ جاء في إشكال ابن قبة أو ابن قبة. ابن قبة كان عنده إشكال جدا جدا متين، والجماعة هم عموما تعرضوا لهذا الإشكال، وتطورت المدرسة الأصولية، وكل من بدأ يشكل أو يجيب عن إشكال ابن قبة بحسب تطور المدرسة الأصولية. شنو معنى إشكال ابن قبة؟ خلي قبل ذلك إحنا نسأل سؤال. ترى أنا الإمام عليه السلام معاصرة، وأنا سألته والإمام أخبرني عن الحكم، فعبر عن هذا حكم واقعي، وصار عندي قطع بالحكم. ترى الإمام عليه السلام ما أتشرف بمقابلته، ينقلني أحدهم عن الإمام مع إمكاني أن أكشف الحكم الواقعي، مع إمكان الوصول للحكم الواقعي. يجيني زرارة، يجيني فلان، ينقل لي الخبر بواسطة بواسطتين. هذا الحكم، التفتوا لي، هذا الحكم ممكن أسميه حكم ظاهري حتى في اصطلاحاتنا، بس بلحاظ الحكم الواقع، لأن زرارة من ينقلني أكو احتمال اشتبه، من ينقل لي زرارة ما صار عندي قطع بالحكم، خلاف ما أنا أسمع من الإمام مباشرة. أكو عندي هنا حالة 10-5-30-40% أن يكون هذا الكلام غير مطابق للواقع، لكن الشارع قال لي ما كان يؤدي فعني يؤدي، حسب تعريف العمري، كلام الإمام للعمري، أو صدق العادل كما تجد عبارات الأصول يقول صدق العادل. فأكو حكم واقعي عند الإمام، وأني ممكن أستعلم من عنده وأسئله. أكو حكم نسميه حكم ظاهري، الاسم الحكم الظاهري على موردين يطلق بالأصول، هذا هم نسميه حكم ظاهري اللي هو زرارة، والاستصحاب والأصول العملية هم نسميه حكم ظاهري. هذا ما الزرارة تارة أيضا نطلق على الحكم الواقعي بلحاظ الأصول العملية، ونسميه حكم ظاهري بلحاظ انكشاف باب العدل. ما اختلطت القضية علينا. زرارة من ينقلني يقول هذا حكم ظاهري، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قول الإمام، أقدر أني أستعلم من الإمام. وزرارة أسميه حكم واقعي بلحاظ الأصول العملية، أقول ذي شموارتها الكشف الشك، هاي مو موارتها الكشف والشك. كلامي الآن كلامنا على هذا الحكم اللي نسميه ظاهري، اللي بلحاظ الحكم الواقع. إجا ابن قبة أشكل، قال أكو حكم واقعي وماكو حكم واقعي؟ نقول له إيه. قال الإمام من قال لك صدق العادل؟ زرارة راح شو يسوي زرارة؟ زرارة راح ينقل الواقع، فهذا الواقع، هاي الأمارة، هاي العلامة، هذا الدليل، ماذا فعل الشارع عندما جعل قار صدق العادل مؤدى كلام زرارة نفس الحكم الواقعي؟ هذا جمع مثليا، مؤدى كلام زرارة غير الحكم الواقعي، هذا جمع ضديا. فجعل الحجية للظن لخبر الآحاد يستلزم حكم عندنا، يستلزم مشكلة، فضلا أن في بعض الحالات يشتبه زرارة سنقض الغرض. إمام أراد أن يشرع صلاة الجمعة في زمن الغيبة، اعتمدنا على زرارة معاوية، قالوا لا ما يصير زمن الغيبة، قد هم مشتبهين أخطأوا، نقض الغرض صارنا 1000 سنة هذا نقض الغرض. فابن قبة أشكل أنه كيف الشارع عند حكم ثم يشرعن وتعتمدون على الظن خبر الآحاد باعتباره هو من أفراد الظن الخارج تخصيصا، تعتمدون على الظن، هذا بمشكلة، إما يلزم جمع مثليني أو يلزم جمع ضديني أو يلزم نقض الغرض. فتعالوا حلوا المشكلة. صد الأصوليين بشكل موسع جدا أن يناقشون قضية الحكم الواقعي والظاهري، مقصود من الظاهري هذا كلام زرارة، مو الظاهري يعني الأصول العملية. فألفوا رسائل في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ثم بدأ البحث يتوسع، ما هو المجعول في الأمارة؟ ما هو الشيء الذي جعلناه احنا في زرارة؟ هذا المبحث الأهم أصولا، هذا المبحث موجود في القطع، بعد القطع هناك الذكروا شوفوا، موجود أيضا بالتعارض على شكل ليس واسعا، ما هو المجعول بالنسبة إلى خبر الآحاد؟ شوية ارتفتوا، شنو المجعول في خبرها؟ فأدنا بحثين، بحث الأول هو كيف نجمع ما بين الحكم الظاهري والواقعي، أساس البحث هذا ردا على ابن قبة والجماعة جمعة، تهينا من هذا المطلب، والآن مو مطلبنا هذا. ثان فتح من هذا المطلب، ما هو المجعول بحسب الأمارة؟ هذا مهم جدا. هنا سندخل من المبحث. اختلف الأصوليون اختلافا كثيرا في أنه ما هو المجعول بالنسبة إلى الأمارة، يعني ماذا جعل الشارع بعد الاتفاق على أن خبر الآحاد حجة؟ نخرج ابن إدريس، ونخرج الآن السيد المرتضى، ونخرج ما قال الجماعة، حتى في عند الشيخ المفيد إذا تلاحظون يذكر السيد عباراته في مباحث الحجج، الآن يقول اتفق خبر الآحاد حجة. اختلفوا هنا اختلاف فاحش. وين الاختلاف الفاحش؟ بعضهم سلك مسلك الطريقية، وآخر سلك مسلك نسميه السببية. الآن اللي يعنينا جماعة الطريقية مقابل جماعة السببية. شنو يعني جماعة بشكل موجز؟ شنو يعني جماعة السببية؟ ما معنى جماعة السببية؟ اللي أيضا هو سمي الموضوعية. شنو يعني؟ يعني الآن الإمام عندما قال تعبد بخبر زرارة، هذا خبر زرارة، خبر زرارة بموضوعية، هذا نفس خبر زرارة بموضوعية. وين موضوعيته؟ لأن هذا بمشكلة عقائدية شوية أو عقدية، باعتبار عقائد مثل قبائل إذا تنسب يصير قبلي مو قبائلي، فأيضا عقائد إذا تنسب يصير عقدي، هذا بمشكلة. معنى السببية أن الواقع ما أدى إليه خبر زرارة، هذا معناته، الواقع ما أدى إليه خبر زرارة. فإذا الواقع راح ينتظر زرارة، زرارة إذا قال واجب صار الواقع واجب. زين إحنا عقيدتنا أن الواقع إلى أحكامه، فزرارة ماذا صنع للواقع؟ فدخلت هناك مدارس كلامية غير مدارسنا. بعضهم يقول الواقع كان بي ومؤدى الخبر محاه، النقش ما أداه. بعض يقول ماكو واقع، وإنما الواقع هو ما دل عليه خبر الأحد. لن نعبر عنه شنو؟ التصويب المعتزلي، ولا وكلاهما باطل. شيخنا الأعظم ذكر فد مطلب في الرسائل، الجماعة اختلفوا في تفسيراته. قال أنا أبني على السببية، بس لا السببية الأشعرية ولا السببية المعتزلية. على ماذا تبني؟ قال نفس سلوك الأمارة لمصلحة، فعبروا عنها المصلحة السلوكية، بس انضافت على السببية، مو ضفناها على الطريقية، ضفناها على السببية، المصلحة السلوكية. وسع فيها في الرسائل، انتصروا لجماعة، جماعة قالوا له هذا عين التصويب ما لنا علاقة الآن، فعلا ما لنا علاقة، بعد أن كان هذا الرأي عند المتأخرين هجر، وأن ما يذكر فقط يولي الدفاع عنه يولي التبرك. رجعنا إلى مقابل السببية، قلنا مسلك آخر، مسلك الطريقية. ما هو مسلك الطريقية؟ أول نقطة، قالوا أن الأخبار ليس لها علاقة بالواقع، الواقع باقي على ما هو عليه، فهاي الأخبار لا تمس الواقع أصلا، كرامة الواقع محفوظة، ما كان في اللوح المحفوظ ما يغير لا زرارة ولا غير زرارة. لكن الشارع عبدني قال صدق العادل واسمع قول زرارة، فإجينا نخرج هذه القضية. المسالك المتبعة صارت مسالك على النحو التالي، ما هو المجعول؟ سؤال، ما هو المجعول في الحجية؟ خبر زرارة حجة، يعني الشارع ماذا صنع؟ اجينا الى المسلك الاول، قال ان الشارع المقدس عندما قال صدق العادل جعل خبر الآحاد منجز ومعذر، هذا رأي صاحب الكفاية. قال معنى الحجية هي التنجيز والتعذير، هاي معناها. أنا الشارع قال زرارة يعني ترى هذا زرارة منجز للحكم، فإذا ما التزمت أنت بي أنا أحاسبك، أقول الحكم الشرعي وصل لك، معنى منجز يعني صار بعهدتك، وإذا عملت وما تبين له واقع أنت معذور. فعلى مسلك الطريقي المجعول هو المنجزية والمعذرية فقط، ما حد شيء آخر، هذا واحد. اجي الشيخ النائمي قدس الله نفسه والسيد الخوئي قالوا لا، المجعول هي الطريقية فقط، هذا طريق إلى الواقع، لكن أكو شيء. شنو الشيء؟ يقول عادة احنا عندنا الظن اللي قلنا من خبر الآحاد على رأيهم من عنده، هذا هو كشف ناقص، فإجى الشارع تمم الكشف فجعلنا زرارة طريق إلى الواقع. يا بزرارة مرآة إلى الواقع مشوشة ناقصة الكشف، قال آني أتممه فآني أجعله، فإذا هو 70 أنا أبقي 300، أو لا أنا أبقي 70 لكن أعتبر 70 أنزل هذا الخبر منزلة الواقع. فالشارع مو جعل منجزية ومعذرية، لا لا، جعلنا طريق إلى الواقع، إن أصاب بها إن أخطأ معذور، الله سبحانه يعذرك، مع أنه هذا مسلك الطريقية. ثالث، قال الشارع كل شيء ما عنده، لا جعل ولا مجعول، أصلا الطريقية كل شيء، يعني مسلك الطريقية شنو معناه؟ مسلك الطريقية أن الشارع لم يجعل، وإنما الشارع قال أتوا يا العرف كيف تتعاملون مع أموركم المهمة، نقول للأمور المهمة نستمع بها إلى قول الثقل، مو دائما إحنا نقطع بالأشياء، مو دائما نقطع. قال أنا معكم في هاي القضايا. نعم قد الشارع قال خلوه ثقة متثبت، لكن كل شيء ما سوى الشارع. فالشارع في الطريق لم يجعل، وإنما أمضى السيرة العقلائية في الاعتماد على خبر أحد. قول رابع قال لا، الشارع جعل الحكم المماثل، حكم مماثل إله، لكن مع ذلك لا يأتي إشكال ابن قبة، لأن إشكال ابن قبة مبني على المماثل إذا كان في مرتبة واحدة، والآن مرتبة الحكم الظاهري تختلف عن الواقعي، فأحدهما لا يعارض الآخر ولا يضاد ولا يماثله. أكو عندنا أقوال بعد، نعم يمكن أكو عندنا أقوال بعد في الطريقية. جينا الآن إلى شيخنا الأصفهاني، نقول له يا شيخنا الآن إشكالنا على صاحب الكفاية وعبارة عن تعارض الدليلين، يعني شنو تعارض الدليلين؟ يعني هذا دليل معاوية بن عمار وهذا دليل زرارة، هذان أمران وجوديان، شلون يتعارضان بالنقيض؟ والنقائض لابد واحد وجودي واحد عدمي، تعارض الدليلين صاحب كده، تعارض الدليلين، والدليل فسره هو بمعنى الحجة، يعني تعارض هذين الخبرين، خبر موجود خبر، شلون يتعارض من التناقض؟ أمران وجوديا. فإذا ما يمكن يصيرن بالتعارض. الممتقى قال التعارض دائما بالضد، قال بالنقيض ما يصير. فإذا بالضد لازم نرجع الضد إلى النقيض حتى نصحح العبارة، فنقول هذا وجوب وهذا حرمة، ذني متضادات، الدلالة الالتزامية ينفي الآخر، فالتناقض بالدلالة الالتزامية، هكذا قال، فتخلص من الإشكال على هذه الطريقة. وقد تضاد، هم عندنا إشكال على التضاد، شنو التضاد؟ نقول هذا دليل وهذا دليل، هذا موضوع وهذا موضوع، وين التضاد؟ هذه سودة وهذه بيضة، وين التضاد؟ ما عاد تضاد، هذا أسود وهذا أبيض، هذا زرارة يقول نعم وفلان يقول لا، يقول يعني وجوب ويقول حرمة، وين التضاد؟ فعندنا مشكلة مو بس بالتنافي، يعني بالتناقض، عندنا مشكلة حتى بالتضاد، فكيف نحلها؟ راح نهاية الدراية تلميذ الأخوند يحل لنا إياها، طبعا راح يحلها بطريقة، يعني لو باقي الحل، لو باقي التعريف راح يكون أهون، راح يشكل على المقرر يقول له هاي هذا المعرف راح يكون مو أجلى، راح يدخلناها بعض القضايا، نعم ممكن حلها بطريقة ثانية، لكن احنا نتكلم على نهاية الدراية. فنهاية الدراية ماذا قال؟ نحن نقرأ عبارة الكتاب الآن لأن وقت داركنا فقط، نفترض نرجع إلى عبارة الدراية حتى لو نتعب، لكن لأن هي بيها نكتة لطريقته بحل الإشكال. هذه جولة مختصرة حول المسالك في جعل الطريقية، من أراد التوسع طبعا هي في بابها موسع، هناك كثيرا في جعل الحكم الظاهري والواقعي، هناك ذكروا الجماعة أن الحكم الظاهري، قلت لكم الحكم الظاهري بلحاظ الواقع أيضا نسميه إحنا حكم ظاهري. فالأصفهاني حاول أن يحلها بأحد وجهين، فسر الحجية بأحد وجهين. الوجه الأول هو جعل الحكم المماثل، هذا معنى جعل الحجية، أن أجعل حكم مماثل للواقع. فيصح تعريف المحقق الخراساني حينئذ بأي تقريب؟ إذ أن معنى حجية الدليل مو المدلول، الدليل حجية الدليل الدال على الوجوب أو الحرمة، معنى الحجية هو ماذا؟ هو جعلها، فمعنى الحجية هو الجعل، واضح معنى الحجية الآن؟ هو جعل، يعني الشارع جعل، ماذا جعل؟ جعل الحكم المماثل إلى الواقع، أو الحكم المماثل إلى يعني حكم مماثل لما قال زرارة، هذا لعل يكون أقرب، حكم المماثل لما قاله معاوية بن عمار، فيكون بناء على ذلك جعلا للضدين. هو الشارع جعل والضدين قائمات به بالجعل، فما يصير الشارع يجعل ضدين. وهكذا فيما إذا دل الآخر على عدم الوجوب، هو من الأول قال ليس بواجب، عدم ليس بواجب، فإنه يكون جعلا للنقيضين. فرجعنا الدليل اللي هو دليل زرارة ودليل معاوية بن عمار مثلا، جعلناهما إلى الجعل، والجعل هو فعل من أفعال الشارع، فالشارع كأنه جعلهما. ففي مقام الواقع لا نعلم الشارع هل جعل هذا أو جعل هذا، فالجعل هو جعل للضدين أو الجعل للنقيضين. بس هذا المناقشة بعدين، لأن هو علي فد مناقشات، لكن الآن احنا نريد نفهم فقط إشكال، يعني كيف تخلص من الإشكال على صاحب الكفاية، وهو إشكال تصور النقيضين وتصور الضدين. الإشكال هيك نفهمه، إشكال على التعريف من هذه الجهة، كيف نتصور جمع النقيضين، وكيف نتصور النقيضين، وكيف نتصور الضدين في تعريف صاحب الكفاية. هذا الأول، الطريقة الأولى. يعني الآن الشيخ الأصفهاني ما يريد يقول أكو عندنا جعل إلى الحكم المماثل وجعل إلى المنجزية، لا، يقول يمكن أن نحل الحجية بهذا المعنى، ما ندخله إما نختار هذا فتنحل الإشكالية، أو نختار المنجزية والمعذرية. العبارة في الكتاب عبارة مضغوطة، فنضطر نروح إلى نهاية الدراية فقط نقراها. الثاني قال وهو جعل المنجزية والمعذرية، جعل على رأي صاحب الكفاية، فيصح التعريف أيضا. فش يصير؟ هو عبارة عن تعارض الدليلين. الدليل هو عبارة عن منجز ومعذر، دليل حجة، الثاني أيضا هو منجز ومعذر، فتعارض المنجزيتين وتعارض المعذريتين. ما معنى المنجز والمعذر؟ لأن الدليلين الدالين على الوجوب وعدمه، وجوب والعدم متضادان، بيا لحاظ بلحاظ مضايف الحكم. شنو يعني مضايف الحكم؟ يعني إذا لوحظ إلى الحكم. خلني نشوف، نرجع لهاي العبارة. بس هذا لاحظوا، هذا أسود وهذا أبيض، قطعا ماكو تضاد بينهما، هذا واجب وهذا غير واجب، قطعا ماكو تناقض بينهما. احنا خلينا نسوي المحاولة نرجعهم هذولا الى شيء واحد حتى يصير التناقض والتضاد، نرجعهم الى شيء واحد. من جملة الاشياء اللي هو استفاد منها، يقول المنجزية والمعذرية أن تكون في محل واحد، في مضيف واحد، علاقة التضايف. شون علاقة الملكة والعدم؟ احنا ما نقدر الآن نطلق على الحائط عدم البصر، لماذا؟ هو عدم، لكن يحتاج إلى شيء يتصف بالبصر حتى يتصف بالعدم. الآن الحكم مو سائب، يحتاج إلى مضيف، علاقة التضايف، علاقة تضيف هذا مع هذا. فنقول كلا الحكمين، كلا المنجزين قائمان بحكم واحد، فراح يكون هذا الحكم واجب وغير واجب، وموضوع أيضا واحد، فراح يكون هذا الحكم واجب وحرام، فتحقق التناقض وتحقق التضاد. بس شنو مضايف الحكم؟ تجينا على عبارته إن شاء الله، فقط نكمل. قال بلحاظ مضايف الحكم، مضيف الحكم وهو تنجزه والمعذرية عنه. فإذا كان متضادان هذا المعنى كلاهما في مكان واحد وهو الحكم. ما هو الحكم بهذه المسألة؟ يعني زرارة من يتكلم يتكلم عن حكم، ومعاوية بن عمار أيضا يتكلم عن حكم، فالحكم واحد. فهذا المعنى. وأيضا هما متناقضان بلحاظ استحقاق العقاب على الترك وعدم، أيضا التناقض رجعنا المن إلى الفعل وعدم الفعل، التناقض هذا استحقاق العقاب على الترك ترك الفعل وعدمه، عدم الترك يعني الفعل، فيدور الأمر بين الترك وبين الفعل، الترك والفعل علاقة التناقض. لماذا سميناها متناقضات؟ بلحاظ استحقاق العقاب. طبعا استحقاق العقاب قضية عقلية كما تعلمون، احنا كلامنا على الإنشاء، كلامنا على الجعل الشرعي مختصر، إلا أنه يلاحظ على هذه المحاولة نعم وهما عبارة عن أمران عقليان، بلحاظ الاستحقاق وعدم الاستحقاق. إلا أنه يلاحظ على هذه المحاولة أولا عدم انحصار المسالك في الحجية بهذين المسلكين كما بينا، هناك مسلك الطريقية وهناك مسلك أصلا عدم الجعل، لا جعل ولا مجعول أصلا في الأمارات. عفوا سيدنا، حتى لو انحصر مسلك الحجية معنى الحجية بهذا الذي ذكره الأصفهاني، يكون هذا سيدنا بأن قد يقال بأن التنجيز والتعديل لازمان في الحجية وليس عينها. هذا في الرد عليهم، الرد على مسلك الحجية بأنها هي التنجز والتعذير، والرد على الحجية بمعنى أنها الحكم المماثل. كل واحد يجي أشكل إشكال من جملة الإشكالات على مسلك المنجزة والمعذرية، أكو إشكالات كثيرة من جملة الإشكالات هذا على أنه هذا لازم إلى الحجية وليس هو الحجية، فبعد أن يكون حجة يكون منجز، مو هو الحجية هي منجزية، على أن الحجية قد لا تكون مجعولة بالاستقلال، هذا إشكال آخر. ممكن الحجية مجعولة انتزاعا. الرسائل الشيخ الأعظم ما كان يرى على أن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال وإنما مجعولة بالتبع، عدة كلام هنا على أن هنا إشكال أكو عندنا. إثنيا قلنا هذا عدم الحصار، الثاني بناء على هذا التوجيه لا يكون معرف جليا. الأول إحنا ممكن أن ندافع عن الشيخ في الدراية، ليش؟ الشيخ لعله أجاب على مسلك صاحب الكفاية، لأنه هو الإشكال على صاحب الكفاية، فأراد أن يجيب على مسلك صاحب الكفاية، فصاحب الكفاية عند هذا القول هو يقول المنجزون المعذرين، أما الحكم المماثل فلعل عباراته في الاستصحاب لا تأبى عن ذلك، جعل الحكم المماثل، فصاحب الكفاية لعله هذان القولان نسبا له، فالجواب على قد يكون على مبنى صاحب الكفاية، لأنه هو الدفاع عنه، دفاع عن صاحب الكفاية. ما له معنى احنا نروح الى مسلك الطريقية بما هي طريق صاحب الكفاية لا يقول بها، فيمكن الجواب نقول انه تمام لا ينحصر، لكن يمكن يكون الجواب على مسلك صاحب الكفاية، احنا نريد ندافع عن هذا الرأي على مسلكه. نعم الثاني يبقى بناء على هذا التوجيه لا يكون المعرف جليا وواضحا، تناقض رحنا الى مطلب اخر الى علاقة بالحجية، مع أنه يعتبر في التعريف الجلاء والوضوح بلا ريب، وهذا التعريف لا يخلو من تعقيد وخفاء. فتبين مما ذكرنا أن عدول المحقق الخراساني عن تعريف المشهور في هذه الجهة قاصر هدفا وبيانا. الهدف هو أراد أن يخرج، إحنا قلنا ماكو ضرورة لإخراجه، وبيانا الإشكال أيضا في بيانية في التعريف، كما هو صاحب الكفاية دائما العبارات اللي استعملها رضوان الله عليه لا تخلو من التعقيد. أما المحقق النائيني أقل إشكالا، لأنه إنما لا يصح من جهة الهدف فقط، اللي هو أراد أن يخرج ماذا؟ يخرج لنا الجموع العرفية أيضا، باعتبار هو رأى على أن الدليل ناظر علما إلى الحجة فقط، حجية يعني فقط إلى الهدف. الهدف أنه قال لا مو ناظر، ناظر إلى الحجة، لكن أنا كنت أخرج شنو؟ أخرج الجموع العرفية. إلى هنا انتهينا. قد نرجع إلى عبارة الأصفهاني إذا رغبت يعني على تعقيد فيها. إذا اكتفينا بهذا البيان فجزاكم الله خيرا، إذا لا احنا نقرأ عبارة الأصفهاني في هذا المورد فقط حتى ننتقل إلى الجهة الثانية من الإشكال الماتن على تعريف الآخر رضوان الله تعالى، وهو إضافة العرضي يعني ما علم إجمالا بذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم.